بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا هجرة بعد الفتح. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وابن جريج: سمعت عطاء يقول: ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثبير، فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح، هذه الترجمة معقودة لبيان أن الهجرة من مكة إلى المدينة قد انتهت، أن الهجرة من مكة إلى المدينة قد انتهت بفتح مكة، بعد أن صارت مكة بلدا إسلاميا، بعد أن صارت بلدا إسلامية، فإنه لا يجوز الهجرة من مكة إلى المدينة. كان في أول الأمر تجب الهجرة من مكة إلى المدينة نصرة لله ولرسوله، ثم بعد فتح مكة صارت مكة بلدا إسلاميا فلا هجرة منها، لا هجرة منها. وأيضا هي بشارة، هذه الحديث بشارة أن مكة ستبقى بلدا إسلاميا إلى قيام الساعة، ستبقى بلدا إسلاميا إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة. فلا يمكن أن يأتي يوم من الأيام يهاجر الناس من مكة للمدينة، لا يمكن، فيها بلد إسلامي إلى قيام الساعة، فلله الحمد والمنة. فقالوا: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة للمدينة. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة، فهي باقية إلى قيام الساعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية من بلد الكفر، فإذا كان الإنسان في بلد الكفر لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه فإنه تجب عليه الهجرة، يجب أن يهاجر إلى البلد الإسلامي. أما إذا كان يقيم شعائر دينه ولا يمنح ولا يؤذى فإن هذه مسألة أخرى. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة، يعني من مكة لا هجرة، ولكن جهاد ونية، يعني بقي الجهاد وبقيت النية الصالحة. فالإنسان يجاهد إلى قيام الساعة، يجاهد وأيضا ينوي الأعمال الصالحة، ينوي أن يعمل الأعمال الصالحة إلى أن يموت إلى قيام الساعة، فالنية لم تنتهي والجهاد لم ينتهي. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم الإمام، إذا استنفركم الإمام للجهاد في سبيل الله فيجب عليكم النفير، يجب عليكم النفير. وهذا أحد الواجبات العينية في الجهاد. متى يكون الجهاد فرض عين واجب عينيا؟ إذا استنفره الإمام، هذه واحدة. إذا حضر الصف، هذه الثانية. إذا داهم العدو البلد، هذه الثالثة. وحديث أيضا الذي بعده حديث مجاشع بن مسعود قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة، هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد فتح مكة، يعني ما نبايع على الهجرة، الهجرة لا نبايعه عليها، ولكن أبايعه على الإسلام، يعني يبايع على الإسلام. أما الهجرة الآن أصبحت مكة بلدا إسلاميا فلا هجرة منها، فلا مبايعة على الهجرة، إنما المبايعة على الإسلام، إنما المبايعة على الإسلام. وحديث عطاء يقول: ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثبير، جبل المعروف في مكة، فقالت لنا: انقطعت الهجرة مذ فتح الله على نبي صلى الله عليه وسلم مكة. انقطعت الهجرة، الهجرة، فهل أل هنا للعموم؟ هل هو لعموم أريد به الخصوص، أو للعموم، أو للعهد الذهني، الهجرة المعروفة بالذهن، واضح ولا لا؟ الذي يظهر أنه عموم أريد به الخصوص، الذي يظهر أن هذا عموم أريد به الخصوص، يعني لا هجرة، هذه عامة، هذه عامة، لكن يراد به من مكة، يراد به خصوص وهو من مكة. أما الهجرة من غير مكة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهذه باقية إلى قيام الساعة. نعم. باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال لابن عطية وكان علويا إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، سمعته يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال ائتوا روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا، فأتينا الروضة فقلنا الكتاب، قالت لم يعطني. فأتينا الروضة فقلنا لحظة عندكم الروضة فأتينا الروضة لحظة أنا سقط عندي، وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا فقلنا الكتاب. لا فأتينا الروضة فقلنا لحظة. الكتاب فأتينا الروضة فأتينا الروضة نعم فأتينا الروضة فقلنا الكتاب، قالت لم يعطني، فقلنا لتخرجن أو لا أجردنك، فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب فقال لا تعجل، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، فقال وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فهذا الذي جرأه. قال رحمه الله تعالى باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. هذه الترجمة ما معقودة عقدها البخاري رحمه الله تعالى للنظر إلى شعر المرأة، للنظر إلى شعر المرأة أو قد يكون لشيء من جلدها أيضا للضرورة، فإنه للضرورة جائز، للضرورة يجوز أن ينظر الرجل إلى المرأة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة أيضا تبيح المحرمات. ولهذا الآن الدكتور يباشر المرأة ويعمل بها عملية يبقر بطنها وغيره، وهذا للضرورة، هذا للضرورة. كذلك النظر إلى شعور أهل الذمة إذا احتاج المسلمون ينظروا إلى شعور أهل الذمة لأجل دفع الجزية، لأن البالغ يدفع الجزية وغير البالغ ما يدفع الجزية، فكيف نعلم أنه بالغ؟ ما عندنا وسائل إلا أن ينظروا إلى عورته، هذا للضرورة، هذا للضرورة. ومثله قال والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن، يعني إذا وجد مؤمنة ارتكبت معصية، يعني أخذت خطابا تذهب به إلى الكفار أو غيره، خالفت أمرا، فإن هذا ضرورة، هذا ضرورة. ولهذا قال علي رضي الله عنه ومن معه لهذه المرأة قال لو جردنك، ومعلوم أن التجريد ها سيرى بدنها شيء، لكن هذا ضرورة، لأن عندنا الآن ضرورتان، عندنا ارتكاب واحد من ضرورتين، الضرورة الأولى النظر إلى شعر المرأة أو إلى جلدها، هذه مفسدة ضرر. الضرر الثاني الكتاب الذي معها، لو لم يخرجوه من شعرها ذهبت به إلى الكفار، هذا أيضا ضرر. فأيهما يرتكب؟ يرتكب أخف الضررين، فأيهما أخف؟ أخف أن ينظروا إلى المرأة، هذا أخف من كونهم يتركوا النظر ويتورعوا عنه ويتركونها تذهب بالخطاب إلى الكفار، هذا واضح لا؟ فالضرورة تقدر بقدرها. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في أحكام النظر متى يجوز الحاجة ومتى يجوز للضرورة، هذه كلها موجودة في الأحكام، لكن المشكلة الآن يعني مع ورود الشبهات ومع القلوب المريضة ومع دعوة الناس الآن، دعوة بعض الناس إلى الاختلاط والتبرج والسفور، ساروا يسيرون مع هذه الشبه كسير النار في الهشيم، يعني أي شبهة يذكرها العلماء أو أي مسألة يذكرها العلماء أن هذه المسألة جائزة فإنهم يبنون عليها أحكاما أخرى، والعلماء رحمهم الله تعالى يقدرون هذه بضروراتها، يعني كما أن المرأة يجب عليها أن تحتجب، واضح لا؟ قد يوجد حالة يجوز لها أن تكشف، بل يجوز لها أن يرى الرجل بدنها. طيب الآن دكتور يعني لابد أن يصلح مثلا عملية ولادة في امرأة، قد ينظر إلى فرجها، هذه ضرورة، لو لم يعمل هذه العملية لماتت وهلكت. يؤخذ من هذا الحكم الذي لأجل الضرورة ثم يوضع على الأحوال العامة المعتدلة، هذا أمر خطير، ولهذا ينبغي أن ينظر لهذه الأمور بمنظار الشرع. وكما قال العلماء الضرورة تقدر بقدرها، ولهذا قال البخاري: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن، يعني من الملابس، والتجريد هنا عند الضرورة، مراد البخاري عند الضرورة. وهذا الحديث، هذا الحديث ذكره البخاري في باب سابق، ذكره في حكم الجاسوس، وذكره هنا في حكم النظر إلى المرأة، حكم في النظر إلى المرأة أو إلى شيء من شعور المرأة. قال: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن، يعني عند الضرورة. ثم ذكر حديث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن: وكان عثمانيا، فقال لابن عطية: وكان علويا، يعني عندنا أبي عبد الرحمن السلمي كان عثمانيا، يعني يفضل عثمان. فقال لابن عطية: وكان علويا، عطية بن عطية يفضل علي، ابن عطية يفضل علي. واعلموا أن قضية عثمان وعلي فيها مسألتان مهمتان، قضية عثمان وعلي فيها مسألتان مهمتان. المسألة الأولى التفضيل، يعني منهم من قال إن علي أفضل من عثمان، وإن كان عثمان أولى بالخلافة، فهذا الخلاف قال به بعض أهل السنة، بعض السنة فضل علي على عثمان لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لكنه لم يفضله بالخلافة. واضح؟ لا، هذه مسألة وجدت عند أهل السنة. المسألة الثانية التفضيل بالخلافة، يعني أن يقال إن علي أفضل من عثمان بالخلافة أو لا بثمن الخلافة، هذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر أن الخلاف في تفضيل علي وجد، الخلاف في علي وجد عند بعض العلماء، لكن الخلافة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما الخلافة فبالإجماع يقدم علي على عثمان، يقدم عثمان على علي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول بالإجماع بالخلافة يقدم عثمان على علي، ومن قدم علي على عثمان بالخلافة فهو أضل من حمار أهله، ومن قدم علي على عثمان بالخلافة فهو أضل من حمار أهله. فمسألة التفضيل أخف من مسألة التقديم في الخلافة، وهذا محرم، وأهل السنة مجمعون على أن عثمان مقدم على علي رضي الله عنهم بالخلافة، أما التفضيل فيوجد من يفضله. ولهذا صار في هذا الحديث محاورة ومناقشة بين أبي عبد الرحمن السلمي وبين ابن عطية. نعم، مقدم علي على عثمان بالخلافة فهو حماره إيه؟ أجهل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. من قدم علي على عثمان بالخلافة فهو أضل من حمار أهله، أما بالفضيلة فهذا وارد، هذا وارد، وإن كان القول الراجح عامة للسنة أن عثمان أفضل من علي. فكان هذه المحاورة بين أبي عبد الرحمن وبين ابن عطية، أبو عبد الرحمن يفضل عثمان على علي، وابن عطية يفضل علي على عثمان، ولهذا قال كان علويا. والتفضيل هذا وارد، قال: إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء. من القائل؟ القائل ابن عطية، يقول لمن؟ لأبي عبد الرحمن. ماذا يقول له؟ يقول: إني أعلم ما الذي جرأ صاحبك. من هو صاحبه؟ علي، صاحبه علي. ما الذي جرأه على الدماء؟ ما الذي جرأ؟ فقال ابن عطية: وكان علويا، علويا. إني لا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء. من هو صاحبه؟ علي، صاحبه علي. يعني ما الذي جعل علي يقاتل في معركة الجمل، هو ومعاوية. هو يقول الذي جرأ علي هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم. فهذه المنقبة وهذه المدحة يقول جرأت علي، لأن يعلم أن أهل بدر زكوا ومدحهم الله عز وجل، فإذا اجتهدوا يؤجرون. وهذه يقول جرأت علي، هذه جرأت علي على سفك الدماء والقتال، واضح اللام؟ لكن هذا خطأ، علم يقول هذا خطأ من ابن عطية علي رضي الله عنه الذي جرأه ليس هذا الحديث، الذي جرأه حفظ شوكة المسلمين وحق دماءهم وبقاء البيعة، وهذا حلال، والسمع والطاعة. ولهذا علي رضي الله عنه هم الذين على الحق، هم المصيبون، ومن معاوية مخطئون، لكنهم أخطأوا في الإصابة ولم يخطئوا في الأجر، فهم يكتب له أجر الاجتهاد. يعني معاوية لم يخطئ في الاجتهاد لكنهم ما أصابوا الحق، وعلي رضي الله عنه أصاب في الاجتهاد وفي الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار الفئة الباغية، وعمار قتلته الفئة الأخرى التي مع معاوية. ومع هذا كلهم مجتهدون ومأجورون، فعلي ومن معه لهم أجران، ومعاوية لهم أجر. ولهذا يقول العلماء: يجب الكف عما دار بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم بشر، بشر يصيبون ويخطئون. فالذين عارضوا لعلي يريدون قتلة عثمان، لابد أن يقتلوا، وعلي رضي الله عنه يقول: لا نريد أن نقتلهم الآن حتى يستتب الأمن. فهؤلاء أصروا إلا أن تخرجهم، فوجد المنافقون والخوارج والضلال وجدوا بغيتهم، فدخلوا مع هذه الزوبعة، دخلوا مع هذا الخلاف، كما يدخلون الآن. الآن إذا وجد محاضرة للمشايخ أو غيره يتكلم في بعض الأمور، دخلوا معها، فأوردوا الشبه وأوردوا الخلاف حتى يسقطون هؤلاء الرؤوس الذين يتبعون. لأن هذه الأمور ينبغي لكم أن تتنبهوا، هذه خطة يسير عليها أعداء الإسلام، خطة عظيمة، وهي أول الخطط إسقاط الرموز حتى لا يوثق بهم. ولهذا بدأوا يسقطون الدعاة، ثم يسقطون العلماء حتى لا يوثق بفتواهم، حتى يتخذ الناس بعد ذلك رؤوسا جهالا. فوجد من يبيح الغنى، وجد من يبيح الاختلاط، وجد من يفتي يقول الأمر فيه سعة إلى آخره. فصار الناس يعرضون عن فتاوى العلماء الكبار لأنها تحجزهم، تضيق عليهم، ووجدوا بغيتهم في هذه الفتاوى، فأسقطوا الرموز الكبار وصرفوا الناس إلى الصغار. وهذه أمور خطيرة، أمور خطيرة، لكن نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. إذن علي رضي الله عنه، هذا الحديث ما جرأه، وإن كان هذا الحديث يزكيه، يزكي علي، لكن الذي جرأه حفظ دماء المسلمين وحفظ بيضتهم. قال: سمعته يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال: أتوا روضة كذا، قد مر معنا روضة خاخ، وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا، وقد مر الكتاب أن محمد أتاكم بجيش كالليل، أتاكم محمد بجيش كالليل، وكتب هذا الخطاب وأرسله لكفار مكة، وهو لم يرد رضي الله عنه، لم يرد الموالاة للكفار، لكن أراد أن يكون له عندهم يد تحمي أهله، تحمي أمواله في مكة، لأنه دخيل ليس له أحد هناك، ما فيه إلا هو وحده في مكة، وليس له أقارب هناك يحمون أمواله وأهله وأقارب الذين هناك، فأرسل هذا الخطاب ليكون له يد عندهم. فهو متأول، هو متأول. فأتينا الروضة فقلنا: الكتابة، الكتابة، يعني أعطينا الكتابة. قالت: لم يعطني، يعني ما صدقت. فقلنا: لتخرجن الكتاب، لتخرجن الكتاب، لتخرجن فعل أمر، فعل أمر مجزوم ولا لا؟ وش علامة جزم لتخرجن؟ نعم، مش مجزوم فعل الأمر يكون ساكن مجزوم. لا بس واضح ولا لا؟ أصله ها لتخرجين الكتاب، لكن حذف الياء، ياء المخاطب الالتقاء الساكنين، فصار لتخرجن الكتاب. أو لأجردنك، لو يعني يجردها من الملابس، والتجريد هنا هذا شاهد للترجمة، التجريد فيه نظر إلى بدن المرأة، والنظر هنا ها الضرورة، يعني ضرورة النظر وإثم النظر أخف من إثم تركها تذهب بالكتاب إلى مكة، وهذا من الفقه. فأخرجت من حجزتها، يعني كان في شعرها في عقاص رأسها، فأرسل إلى حاطب فقال: لا تعجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى حاطب يسأله: لماذا تكتب هذا الكتاب؟ فقال، يعني حاطب قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تعجل، والله ما كفرت ولا ارتدت ولا ازددت للإسلام إلا حبا. إذن هو ما أراد أن يعين الأعداء رضي الله عنه. ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قبل عذره وصدقه. فقال عمر: دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، فإنه قد نافق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا صدقه، وحاطب لم يكفر، ولم يحكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالردة. لماذا لم يحكم؟ لأمرين. الأمر الأول أنه صدق في مقالته أني ما قصدي أعينهم على الإسلام. الأمر الثاني أنه شهد بدرا، إذن هو لم يرتد رضي الله عنه، هو لم يرتد. طيب عمر قال: دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قوله إنه قد نافق. لماذا؟ لأن عمر متأولا، ففعله فعل نفاق، فعله فعل ردة، لكنه لم يقع في الردة رضي الله عنه، ولم يقع في النفاق. فعمر متأول مجتهد، لأنه فعل فعلا يوجب النفاق، فقال إنه قد نافق، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا اجتهد في من وقع عليه الوصف فإنه لا يؤخذ به ولا إثم عليه. فلو أنك رأيت إنسان مثلا ما يصلي وراء هذا، وقلت له إنك قد كفرت، فلا لوم عليك. لماذا؟ لأنك متأول، أنت تعلم أن تارك الصلاة كافر، فلا لوم عليك، يعني لا إثم عليك. لكن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم مع الناس بهذه الألفاظ، لأن هذه توجب العداوة والبغضاء والمشاكل والنزاع والخصومات، فلا يقول الإنسان هذا الكلام. لكن لو أن إنسان فعل أمرا مكفرا أو أمرا يوجب النفاق، فقال هذا نافق أو قال هذا كافر وهو الآن متأول، فإنه لا إثم عليه ولا يلام في هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قوله فقد نافق، مع أنه صحابي وشهد بدرا. قال: دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال: وما يدريك لعل الله اطلع عليه البدر. فقال: أعملوا ما شئتم، فهذا الذي جرأه. يعني ما الذي جرأ حاطب؟ الذي جرأه أن الله قال: اعملوا ما شئتم يا أهل بدر. فتأول حاطب، تأول وظن أن الله لن يعاقبه، فكتب هذا الخطاب. والله عز وجل عند ظني أن ظن عبده به، ولهذا لم يحكم عليه وسلم بالردة، ولم يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله اعملوا ما شئتم، هل معنى هذا أن الله يقول لأهل بدر اعملوا أي معصية؟ لا، ليس هذا معناها. لكن يقول العلماء معنى قوله اعملوا ما شئتم أنه لن يضركم ما فعلتموه، فإما أن تتوبوا منه، وإما أن تعصموا يعصمكم الله، لن تقعوا أصلا في هذا الإثم، وإما أن تفعلوا من الحسنات والأعمال الصالحة ما يغطي هذا الخطر ولا يضركم. هذا معنى قوله اعملوا ما شئتم، وليس معنى قوله عز وجل اعملوا ما شئتم أن الله يأمرهم أن يفعلوا ما شاءوا من المعاصي فإنها لا تضرهم. لا، لم يقل هذا العلماء رحمهم الله تعالى. الشاهد من هذا أنهم أرادوا أن يجردوها لينظروا إليها لأجل الضرورة. نعم. باب استقبال الغزاة. حدثنا عبد الله وقضية حاطب هنا سماها الله في كتابه مولاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء. ثم قال في آخر السورة نفسها، آخر آية، ما هي آخر آية؟ يا أيها الذين آمنوا. نعم. يا النبي إذا جاءك المؤمنات ويبينك وين الحفظ؟ نعم، آخر آية من السورة: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فسمى الله مولاه، لكن لما كان رضي الله عنه متأولا وصادقا في عذره وشهد بدرا، هذه كلها شفعت له، ولم تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئه ولا يؤثمه في هذه المسألة. نعم. باب استقبال الغزاة. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى تنية الوداع. قال رحمه الله تعالى: باب استقبال الغزاة. هذه الترجمة معقولة لاستقبال الغزاة إذا قدم الغزاة ورجعوا إلى البلد، فإنهم يستقبلون عند رجوعهم لإناسهم وتهنئتهم، لإناسهم وتهنئتهم. فذكر حديث ابن أبي مليكة عن ابن الزبير لابن جعفر قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. هذا شاهد الترجمة أنهم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم يهنئونه. وأيضا حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. هذا فيه استقبال، استقبالهم عند الرجوع، فهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث استقبل الصبيان وسلم عليهم رضي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا قال: آيبون إن شاء الله، تائبون، عابدون، حامدون لربنا، ساجدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما، فركبا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون، تائبون، عابدون لربنا، حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. وإن أبا طلحة قال: أحسب، قال: اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى ولكن عليك بالمرأة، ما في باء، عليك المرأة، لا، عليك بالمرأة، بالمرأة بالباء عندكم، عليك المرأة. نعم، لا، بالمرأة الأولانية المرأة والثانية بالمرأة، باء بالمرأة. طيب، نعم، نسخة. نعم. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا، فصاروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، أو قال: أشرفوا على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون، تائبون، عابدون لربنا، حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رجع من الغزو. هذه الترجمة معقودة لما يقوله من رجع من الغزو، من رجع من الغزو إلى بلده، وأيضا يقوله من رجع من حج أو عمرة، أيضا رجع إلى بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في أول سفره، في أول سفره، ثم يقوله، كان يقوله في نهاية سفره، يعني كان يقول هذا الدعاء إذا عاد من سفره، إذا عاد من سفره أول ما يرجع يقوله، ثم إذا أقبل على بلده قاله مرة ثانية، فلم يزل يردده حتى يدخل المدينة. يعني مثلا أنت سفرت من هنا إلى مكة، أول ما تخرج من هنا هذا تقول دعاء السفر المعروف، ثم إذا انتهيت من مكة وأردت أن ترجع إلى بلدك تقول آيبون، تائبون، أول ما ترجع. ثم إذا أشرفت على بلدك، أشرفت عليه، تقوله مرة أخرى وتردده حتى تدخل البلد، فقال: باب ما يقول إذا رجع من الغزو. عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل، يعني إذا رجع، كبر ثلاثا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قال: آيبون إن شاء الله، آيبون يعني راجعون، يعني راجعون، تائبون يعني من الذنب، يعني من الذنب، عابدون يعني مخلصون، يعني مخلصون لله عز وجل، حامدون يعني حامدون الله على نعمه، حامدون الله على نعمه، لربنا ساجدون، لربنا ساجدون يعني ذليلون ومصلون لله عز وجل، صدق الله وعده، فقد وعد رسله بالنصر، ونصر عبده، نصر عبده، وعبد هنا مضاف، عبد هنا مضاف، مفرد مضاف، فيشمل عبيده، يعني نصر عبيده الرسل وعبيده المؤمنون أو عبيده المؤمنين، وأيضا نصر عبده محمد عليه الصلاة والسلام، وهزم الأحزاب وحده، الأحزاب الذين تحزبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هزمهم الله وحده، يعني بدون رمي بدون قتال، أرسل عليهم الرياح وأكفى قدورهم وطارت الرياح بخيامهم ودوابهم حتى هزمهم الله عز وجل. ففيه مشروعية هذا الذكر، هذا الذكر إذا أشرف على بلده وأقبل عليه. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، يعني لما رجع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي، صفية بنت حيي هي كانت من سبي خيبر، من سبي خيبر، ثم اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها وجعل عتقها صداقها. فعثرت ناقته فصرع جميعا، عثرت الناقة فسقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت زوجته، سقطوا من الدابة. فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداءك، يعني أتى أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول جعلني الله فداءك، يعني لا يكون أصابك شيء. قال عليك المرأة، يعني أنا ما أصابني شيء لكن اذهب إلى المرأة شوف لا يصير عليها شيء. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها، قلب ثوبا على وجهه، يعني لما أبو طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك المرأة، يعني صفية من المؤمنين سقطت من الدابة، فقال اذهب إليها انظر ما الذي حصل. أخذ ثوبه رضي الله عنه فقلب ثوبا على وجهه، يعني أخذ أبو طلحة ثوبا وقال هكذا، يعني جعل الثوب بينها وبين وجهه هو يمشي إليها حتى وصل إليها ثم وضع الثوب عليها، انظر إلى هذا الستر رضي الله عنه. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة، يعني لما أطلوا على المدينة وأشرفوا عليها، قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة، هذا والسنة. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته، فلما كانت بعض الطريق عثرت الدابة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، عثرت الدابة ثم سقط النبي صلى الله عليه وسلم، سقط من الدابة هو وزوجته هو وصفية. وإن أبا طلحة قال أحسب قال اقتحم عن بعيره، يعني نزل عن بعيره ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك المرأة، يعني اذهب إلى المرأة ما الذي حصل. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها، يعني وضع الثوب على وجهه حتى لا يراها ثم ذهب إلى المرأة قصدها، فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، يعني أشرفوا عليها، أو قال أشرفوا على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقوله حتى دخل المدينة. هذا هو شاهد الترجمة هذا الدعاء. وفي هذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يمرض ويسقط من الدابة ويتعثر كغيره من البشر، ولهذا لا يجوز أن يعبد أو يدعى من دون الله عز وجل، إنما هو رسول فضله الله عز وجل بالرسالة والبيان، وهو الواسطة بين الله وبين عباده بتبليغ شرعه، لكنه لا يجوز أن يعبد من دون الله عز وجل، ولا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا يجوز أن يضاف إليه شيء من صفات الربوبية، فهو بشر يمرض ويسقط من الدابة، بل الأنبياء قتلوا، من الأنبياء أيضا من قتل، ولو كان الأنبياء جزء من الله عز وجل ما أصابهم شيء، كما النصارى جعلت عيسى جزء من الله، أو وبعضهم جعله ولد الله، لو كان النبي إله أو ولد لله ما أصابه شيء من هذه الأمور كلها، فهذا من باطل أهل الضلال وأهل الشرك، فهو عليه الصلاة والسلام بشر كغيره يسقط من الدابة ويمرض ويجوع ويأكل ويشرب ويموت، لكنه ميز وفضل على البشرية برسالته وبوحي الله عز وجل له، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.